ثم عاد المؤلف استطر رحمه الله في أسماء الله سبحانه وتعالى وأن أل فيها للاستغراق، فمثلا السميع لاستغراق كل ما يمكن من السمع، ولهذا ما من مسموع إلا أسمعه الله عز وجل. البصير لاستغراق كل ما يمكن من بصر، البر لاستغراق كل ما يمكن من الخير والإحسان، وهكذا. نعم. يؤثم ويوقع في المعصية، يؤثم وش المحيان ياء واو وهمزة وثاء ميم يؤثم. لا ما انتهى، بقى 4 دقائق. يلا يلا.